الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: ينتفع بها مع بقائها، فلا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه كالخبز والطعام والفاكهة، ولا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال. الإخوة يرجعون معنا كم سطر إلى الخلف عندما قال: ولو وقف على نفسه وغيره صح في نفسه على الأقوى إن اتحدى وإن تعدد فبحسبه. إذا تتذكرون في البحث السابق قال بأنه لو وقف على نفسه وعلى غيره صح في نفسه على الأقوى إن اتحد. ثم كانت هناك عبارة أخرى قبل ذلك، وهي أنه يشترط في الملك أن يخرجه عن نفسه. من هنا قد يقول قائل بأنه هناك تهافت في المطلبين، كيف صح هنا وبطل هناك؟ الفرق بينهما كما سيأتي أيضا بعد ذلك أنه تارة يوقفه على نفسه وعلى غيره في عرض واحد، وأخرى يوقفه على نفسه وعلى غيره أحدهما في طول الآخر. فإن وقف الشيء على نفسه وعلى غيره في طبقة واحدة وفي عرض واحد، هنا توجد هذه الاحتمالات: يصح في النصف أو لا يصح في النصف، باعتبار أنه فيما يرتبط به فلا يصح، أما فيما يرتبط بغيره الذي هو في طبقته فلماذا لا يصح؟ كامل الشرائط متوفرة، فلا بد أن يكون الوقف صحيحا. وأما إذا وقف على نفسه أولا فإذا انقرض على غيره يكون باطلا من الواضح. لماذا؟ لأن الوقف إخراج، وهذا لا يوجد فيه إخراج. تقول في الطبقة الثانية يصح، نقول الآن يكونون من المعدومين، ومن شرائط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه موجودا لا معدوما. فلا يتصور تهافت بين ما ذكره هنا وقواه وما أبطله فيما سبق. ما أبطله كان بنحو الطولية، وما قوى صحته إنما هو بنحو الأرضية. قال: ينتفع بها مع بقائها. كان الكلام في شرائط الموقوف أو العين الموقوفة. قلنا من شرائط صحة الوقف أن تكون العين باقية يحتفظ بأصلها، ولكنه ينتفع بمنفعتها. أما إذا كانت العين الموقوفة إذا انتفع بها لا يبقى لها أصل، بل تنتفي سالبة بانتفاء الموضوع تكون. مثل هذا الوقف لا يكون تاما. لماذا؟ باعتبار أن الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا لم يبقى هناك أصل بعد الانتفاع فإنه لا يكون وقفا. كما لو وقف الخبز، فمن الواضح أن الخبز ليس من الأمور التي يمكن حفظ أصلها والانتفاع بها، بل الانتفاع بها معدم لأصل وجودها، وهذا بخلاف الدار فإنه يمكن بقاء أصلها والانتفاع بها. قال وينتفع بها أي بتلك العين الموقوفة، ولكن بهذا الشرط مع بقائها مع بقاء الأصل والعين وعليه، فلا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه كالخبز والطعام والفاكهة والخضروات ونحو ذلك من الأمور التي بالانتفاع بها تذهب عينها لا يبقى أصلها محفوظا. فرع وهو أنه نقول يشترط في صحة الوقف أن يكون لها منفعة. هل المراد أن تكون لها منفعة بالفعل أو يكفي أن تكون لها منفعة ولو في الاستقبال؟ لابد أن لا تكون مسلوبة المنفعة، وإلا لو لم تكن لها منفعة مطلقة لا حالا ولا استقبالا فمن الواضح أن الوقف يكون بلا أثر عملي، لأن الوقف تسبيل للمنفعة، والمفروض أنه افترض أن هذه المنفعة كان قد آجرها إلى الأبد. يقول أنا أوقفت هذه العين أو أوقفت هذه العين، يراد أن يستفاد من منفعتها، وأنت قد آجرت هذه العين هذه الدار لشخص لمدة 200 سنة، بعد لا توجد هناك منفعة. ولكن الكلام أن المنفعة التي تقال في الوقت هل يشترط أن تكون منفعة فعلية الآن تكون المنفعة موجودة، أو يكفي أن تكون هذه المنفعة موجودة في الاستقبال؟ يقول لا دليل على اعتبار أن تكون المنفعة موجودة بالفعل، لا، يمكن أن تكون المنفعة موجودة بعد ذلك. مثلا لو فرضنا أنه يوقف عبدا لخدمة الكعبة، يوقف عبدا لخدمة المسجد ونحو ذلك، أو يوقف جهازا افترضوا لخدمة مكان معين، افترض في زماننا يوقف جهاز الكمبيوتر لخدمة مكان معين مؤسسة معينة، ولكن هذا الجهاز الآن بالفعل لا ينتفع به باعتبار أنه ناقص أو باعتبار أنه فيه خلل لا بد من تصليحه، ويطول هذا الخلل لعله شهر شهرين ثلاث أكثر أقل، ولكن بعد ذلك يمكن إصلاحه. وهذا العبد الذي أوقف مريض زمن ولكنه يمكن شفاؤه بعد ذلك، هل يصح الوقف أو لا يصح؟ يقول لا دليل على اعتبار أن تكون المنفعة موجودة بالفعل، بل يكفي أن تكون المنفعة ولو استقبالية. ولا يعتبر في الانتفاع بالوقف كون الانتفاع في الحال. طبعا عندما نقول في الحال مو هذا الحال الفلسفي الدقي، يعني الآن، الآن يعني مباشرة بالفعل، كونه في الحال، بل يكفي المتوقع، يتوقع منه الانتفاع بعد ذلك ولو بعد زمان، هذا ممكن. كالعبد، افترض أنه مريض أو صغير، الآن طفل صغير لا ينتفع به، كالعبد والجحش. الجحش وهو ابن الحمار، ولد الحمار الصغير، والجحش الصغيرين، باعتبار أن العبد إذا كان، طبعا تعلمون بأنه في الفقه يجعلون العبد في قبال الحيوان أو مرادفا للحيوان كما سيأتي في بيع الحيوان في محله. كالعبد والجحش الصغيرين والزمن المريض المشلول الذي لا يمكنه القيام، مرة أنه ميؤوس من شفائه، من الواضح أنه لا ينتفع بهذا الإنسان أو بهذا العبد لا حالا ولا استقبالا، وأخرى متوقع شفاؤه ليس ميؤوسا فهذا يمكن. والزمن الذي يرجى زوال زمانته، وهل يعتبر فرع آخر، نقطة فرع آخر، وهل يشترط في صحة الوقف أن تكون المنفعة طويلة الأمد؟ يعني افترض منفعة هذا العبد لا تتجاوز إلا شهر أو شهرين أو ثلاث، أو منفعة هذا الجهاز لا تكون إلا أسبوعين ثلاثة أو شهر وين تنتهي المنفعة، هل يصح الوقف أو أنه لكي يصح الوقف لابد أن تكون المنفعة طويلة الأمد؟ يقول أيضا لا اعتبار، لا دليل على اعتبار أن تكون المنفعة طويلة الأمد، بل حتى لو كانت قصيرة الأمد الانتفاع بتلك العين أيضا يصح. وهل يعتبر طول زمان المنفعة أو لا يعتبر؟ يقول الإطلاق العبارة والأكثر من الفقهاء يقتضي عدم الاعتبار، لا دليل على أنه يعتبر طول زمن المنفعة وطول أمد المنفعة، لا دليل على ذلك. وهنا إطلاق عبارة المتن وإطلاق عبارة الأكثر من الفقهاء أيضا يثبت هذا المعنى، وعلى هذا الأساس فيتفرع عليه فيصح وقف ريحان، نوع من الورد، وقف ريحان يسرع فساده بمجرد أن تشمه مرة مرتين ثلاث أربعة أو عشرة أشخاص فإنه يذبل، لا فائدة منه خصوصا بعد انقطاعه من أصله. إذا انقطع الورد من أصله فإنه لا يبقى لمدة طويلة، فهل يصح أو لا يصح؟ لعله لقائل أن يقول بأن أدلة الوقف منصرفة عن مثل هذه الأمور، لأنه عندما قالت الوقف هو حفظ الأصل أو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا منفعة معتد بها، أما أنه هذه الوردة أنا أوقفها في سبيل الله ويشمها نفر ثلاثة أربعة خمسة ثم تذبل فلا تكون لها فائدة، مثل هذا لا يصدق عليه أنه منفعة. المنفعة هي التي تعتبر منفعة عند العرف والعقلاء، إلا أن يقال بأن إطلاق الأدلة يكون منصرفا عن مثل هذه الحالات. فيصح وقف ريحان يسرع فساده ويحتمل اعتباره. هذا وجه الاحتمال الثاني، هو أنه ماذا؟ انصراف الأدلة، وهو أن الأدلة تريد منفعة معتد بها عرفا وعقلاء، ويحتمل اعتباره اعتبار الانتفاع أو زمان الانتفاع لقلة المنفعة، وإذا كانت المنفعة قليلة يقول هذا ينافي التأبيد الذي أخذناه في الوقت، لأنه إذا كانت المنفعة قليلة الأمد زمانها قليل، هذا معنى ذلك أنه ماذا؟ الوقف هل يكون مؤبد أو لا يكون مؤبد؟ لا يكون مؤبد، إما يمكن بيعه وإما بنحو من الإلحاء يرجع إلى صاحبه على التفصيل الذي تقدم وسيأتي بعد ذلك أيضا. قال ويحتمل اعتباره اعتبار طول زمان المنفعة لقلة المنفعة ومنافاتها هذه القلة للتأبيد المطلوب من الوقف، لأننا قلنا بأن الوقف فيه تأبيد. وهنا إطلاق العبارة يفيد عدم الاعتبار، إلا أن المصنف في كتاب الدروس توقف في المسألة، نقل القولين ولكنه لم يرجح أحدهما على الآخر، وتوقف في الدروس ثم يقول ولو كان مزروعا صح، يعني لو كان ذلك الريحان أو ذلك الورد أو أي شيء آخر كان مزروعا لم يكن منفصلا على الزرع صح. طبعا هذا بحث في المثال، ونحن بحثنا ليس في المثال، نحن بحثنا في المطلب، وهو أن المنفعة هل يشترط أن يكون لها أمد طويل أو يكتفى بالأمد القصير أيضا. ولو كان مزروعا صح، وكذا ما يطول نفعه كمسك وعنبار من أنواع الرياح أو الأرياح التي هي مأخوذة من الحيوانات، المسك مأخوذ من الغزال والعنبر مأخوذ من البحر، كمسك وعنبار ويمكن إقباضه. من الشرائط الأخرى التي تذكر في العين الموقوفة أنه تكون فيها قابلية وإمكان الإقباض. افترضوا أن الإنسان كان مالكا لطير، طيور متعددة كان قد اشتراها والآن هربت منه، وهو مالك، حتى لو هربت تبقى على ملكي أو تخرج عن ملكي، لا باقي على ملكي. كان له سمك، ولكنه هذا السمك دخل في نهر من الماء والآن لا يستطيع فيه علامة، يمكن أخذها ولكن هو لا يستطيع أن يأخذ هذا السمك. كان له حيوان آخر والآن هارب، كان له عبد والآن هارب، كان له دار والآن مغصوبة لا يستطيع أن يسترجعها لأن الجالس فيها قوي من الناحية الكذائية فلا يستطيع أن يسترجع منه. فإذا هو مالك، الواقف مالك، ولكنه لا يمكنه أن يقبضها للموقوف عليه. فهل يصح الوقف أو لا يصح الوقف؟ أقصد مثل تقولون بأنه الإنسان من يذهب منه شيء، يذهب منه شيء، عند ذلك يقول خوف نجعله في سبيل الله. خب هسه هو ذهب منك، هسه انت تجعله في سبيل الله ولا تجعله؟ هذا يخوف يريد يشوف هسه بعد هذا في حكم المعدوم، هسه عندما صار في حكم المعدوم بلقين يحصل الثواب عليه، هو نجعله في سبيل الله. فلان مثلا عنده دين على فلان، فلان ما بدي يعطي هذا الدين، خوف يقول نحتسبه قربة الى الله، نحتسبه قربة الى الله. شوف انت خذ المال بيدك ثم اعطها مرة اذا كان مستحق، اعطها مرة اخرى بعنوان القربة، نعم حصل ثواب. أما أنه الآن هي في حكم المعدوم تحتسبها قربة، هذا لعله من المفارقات. على أي الأحوال هذا الإنسان مثلا هكذا عند دار مغصوبة، وهذه الدار المغصوبة لا يستطيع أن يخرج الغاصبة من تلك الدار، يقول نوقفها في سبيل. عند عبد هارب لا يستطيع أن يحصل عليه، يقول نجعله وقفا في سبيل الله. عند طير في الهواء يقول نجعله في سبيل الله، وقف في سبيل الله. سمك في الماء وهكذا. ومن هنا قالوا يشترط في العين الموقوفة أنه يمكن للواقف أن يقبضها، وإلا إذا امتنع للواقف أن يقبضها فإنه لا يصح هذا الواقف. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه يمكن للواقف أن يقبضها. افترضوا أن الواقف لا يمكن أن يقبضها، ولكن الموقوف عليه قادر على أن يقبضه. استرغوا ذلك، ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن، وهو أنه أنا من حيث أنا لا أستطيع أن أخرج هذا الغاصب، ولكنه لو وقفته على شخص معين ذاك له قدرة أن يخرج هذا الغاصب من هذا المكان. فهل يصح أو لا يصح؟ قالوا نعم يصح، لأنه نحن نريد الإقبار بالتعبير الفني بالمعنى المصدري لا بالمعنى المصدري. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك نحن نريد أن يتحقق الإقباض، يعني تصل العين الموقوفة إلى الموقوف عليه. هل هذا كان بإمكان الواقف أو لم يكن؟ مو مهم هذا، المهم أن العين تصل إلى الموقوف عليه. بس إما أن يكون بمقدور الواقف ذلك، وإما خارج عن قدرته، ولكن الموقوف عليه يستطيع أن يفعل ذلك. افترضوا على سبيل المثال بأن هذا الطير الذي في الهواء أنا لا أستطيع أن أقبضه، ولكنه من له خبرة يقول أنا أستطيع ذلك، أنت إذا جعلته وقفا لي أنتفع أنا أستطيع أن أقبضه. أو الحيوان الهارب، أو السمكي في الماء، أو مثال آخر وهو أن الذي جالس في البيت غاصب. خب هنا تستطيع ماذا؟ أن تجعل الوقف ماذا؟ عليه، هو الغاصب، تجعله هو الموقوف عليه، يستطيع أن يقبض أو لا؟ أصلا هو قابض للماء، مع أنه هو لا يستطيع أن يخرجه من البيت، ولكنه يستطيع أن يقبضه أو لا يستطيع، بل يستطيع أن يعطيه. وهذا معنى قولهم أننا نريد، هنا في بعض عبارات الفقهاء، نحن نريد الإقباض بالمعنى الاسم المصدري لا بالمعنى المصدري. الفرق بين المصدر واسم المصدر كما ذكرناه مرارا أنه إذا نسب الفعل إلى فاعله يسمى مصدر، أما إذا أخذ الفعل لا من حيث النسبة إلى الفاعل فيسمى ماذا؟ اسم المصدر. هذا من قبيل الوجود والإيجاد. إيجاد وجود، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما إلا بالفرق بين المصدر واسم المصدر. الوجود هو نفس الإيجاد، والإيجاد هو نفس الوجود، بحسب الوجود الخارجي إيجاده ووجوده شيء واحد. كسرته فانكسر، كسرته فانكسر، هذا كسرته فانكسر شيئان له شيء واحد، وفي الواقع الخارجي شيء واحد، ولكن هذا الفعل وهو الكسر أو هذا الفعل وهو الوجود، هذا إذا نسب إلى الفاعل يكون إيجاد، أما إذا نظر إليه بما هو فعل يكون ماذا؟ وجود. إذا نسب الفعل إلى فاعله أخذت فيه هذه النسبة يسمى ماذا؟ مصدر. أما إذا أخذ نفس الفعل يسمى ماذا؟ اسم المصدر. هنا يقولون نحن لا نريد من الإقبار المصدر، يعني أن يكون بفعل منسوب إلى من؟ إلى الفاعل، إلى الواقف. لا نريد ذلك، نحن نريد أن يتحقق القبض، فسواء كان بإقبار أم لم يكن. ويمكن إقبارها، فلا يصح وقف الطير في الهواء. لا يتبادر، لا يتوهم بعضكم لا يصح وقف الطير في الهواء يعني الطير غير المملوك، طبيعي لا يصح، لأنه من شرائط صحة الوقف أن يكون الموقوف ماذا؟ مملوكا. خب الطير في الهواء مملوك لأحد؟ السمك في الماء مملوك لأحد؟ من المباحات العامة هذه، ليست مملوكة. مراد من الطير في الهواء الطير المملوك في الهواء، مراد من السمك في الماء السمك المملوك في الماء، وإلا لا يوجد فيه شرط الملكية. وقد قلنا بأنه لا بد أن تكون العين ماذا؟ مملوكة، كما في الشرط السابق. ويمكن إقبابها، فلا يصح وقف الطير في الهواء، ولا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادة، وإلا لو أمكن قبضه عادة فإنه يمكن. ولا الآبق، العبد الآبق مثلا، ولا العين المغصوبة ونحوها، ولو وقفه، وهذا إشارة إلى الفرع الذي أشرنا إليه، وهو أن الواقف لا يستطيع أن يقبض، ولكن الموقوف عليه يستطيع ماذا؟ أن يقبض. ولو وقفه على من يمكنه قبضه وإن كان الواقف غير قادر، فالظاهر الصحة، لأن نحن نريد تحقق القبض أعم من أن يكون الواقف قادرا أو لا، لأن الإقباض، هذا تعليل لهذا الفرع، لأن الإقباض المعتبر من المالك هو الإذن في قبضه، هذا هو المقدار المعتبر، والمفروض أن الواقف ماذا؟ قد أذن في القبض وإن لم يكن قادرا على الإقباض، لأن الإقباض المعتبر من المالك هو الإذن في قبضه وتسليطه عليه، يعني وتسليط الموقوف عليه على ذلك الموقوف. والمعتبر من الموقوف عليه تسلمه، وهذا هو معتبر من الموقوف عليه، وهو أن يتسلم، أن يتسلط، أن يقبض، والمفروض أنه ممكن بحسب الفرع. ولو وقف، إذا تتذكرون بالأمس تكلمنا في مسألة الفضول في الوقف، قلنا بأن الإنسان يوقف ملكا ليس هو مالك له، أو يوقف شيئا ليس هو بمالك له، مما يملك ولكنه ليس بمملوك للواقف فعلا، فهل يصح أو لا يصح؟ هذه المسألة من مسائل من فروع الفضول التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في كتاب المتاجر، وهو أن يبيع الإنسان كتاب غيره، طبعا من غير إذنه، وإلا إذا باعه بإذنه بوكالة بنحو ذلك فلا إشكال، إنما الكلام لو باعه من غير أن يستأذنه، فهل يصح أو لا يصح؟ وهذا هو المعروف عندهم بالبيع الفضولي، يعني أن يبيع فضولة عن غيره لا بإذن منه. الآن لا يبيع فضولة وإنما ماذا؟ يوقف فضولة، فهل يصح أو لا يصح؟ قولان مثلا، القول الأول يقول يصح، ولكنه يتوقف لزوم الوقف على من؟ على إجازة المالك الأصلي. فإن ذهبنا إلى المالك الأصلي وقلنا نحن وقفنا مالك في سبيل الله وفيه المنفعة الكبائية وفيه الثواب الكبائي، يقول أجازت. مرة يقول أساسا هو ينشئ الوقف، طب لا إشكال، هذا مو محل الكلام، يقول وقفت بل أنا وقفت، هذا لا إشكال. ومرة لا، يريد أن يجيز ما سبق وجوده، ما تحقق فيما سبق، يعني يريد أن يجيز ذلك الوقف السابق. نظريات متعددة مفصلة لعله في بحث المكاتب للشيخ رحمة الله تعالى عليه، لعل الطالب يبقى 4 أشهر في هذه المسألة من كتاب المكاتب. المهم استفد مسألة مطروحة في الفقه الإمامي، ولعله تبين عبقرية الفقه الإمامي في هذه المسألة، وإن كانت المسألة لعله غير عملية، لعله لا يبتلي الإنسان بها في كل عمره مرة واحدة أن يبيع مال الغير. المهم مسألة علمية من الناحية العلمية دقيقة جدا، وفيها آراء متشعبة ونظريات متعددة، حتى أن بعض المؤلفين كتب فيها كتب مفصلة. يعني سعد الهادي الحكيم كتب كتاب العقد الفضولي وأخذ عليها رسالة ماجستير، الكتاب حدودا في 400-500 صفحة فقط في عقد الفضولي والأقوال والأدلة الموجودة في المسألة وتفريعات المسألة. مسألتنا فرع من فروع تلك المسألة الأساسية المذكورة في محلها. قولان في المسألة: قول يقول بأنه عقد صدر من صحيح العبارة، عبارته تامة وغير تامة، نعم، يعني لو فرضنا أن هذا الشرط لم يكن مفقودا، وهو أنه كان هذا المال مملوكا للواقف، كان يوجد عندنا نقص من جهة أخرى، لا فقط النقص والخلل من أي جهة؟ من جهة أن هذه العين الموقوفة ليست مملوكة، وإلا باقي الشرائط من البلوغ والعقل والعربية والماضوية وتقديم الإيجاب على القبول والموالاة بينهما، باقي الشرائط جميعا متوفرة إلا هذا الشرط. يقولون إذا كان العقد المقتضي تام وكان هناك مانع، ما هو المانع؟ عدم إذن المالك. فإذا أذن المالك أثر المقتضي أثره، وفي المقام كذلك، حيث أنه المقتضي الشرائط كلها متوفرة إلا هذا الشرط فهو مفقود، وهو أنه ليس بمملوك. فإذا أجاز المالك أثر العقد السابق أثره المطلوب. هل هو بنحو الناقل؟ هل هو بنحو الكشف؟ هل هو الكشف الحقيقي؟ الكشف الحكمي؟ تفصيلات المسألة إن شاء الله ستأتي بعد ذلك. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو أنه لا، هذا الوقف باطل وليس الوقف صحيحا متوقفا على إذن المالك، بل باطل من الأساس. وإذا أراد المالك أن يصحح فلا بد أن يجري صيغة الوقف من جديد. ما هو دليل هذا القائل؟ يقول دليله: نحن في المورد الذي أجزنا الصحة وقلنا بأن عقد الفضول صحيح متوقف على الإذ، لأن العقد كان نقل للملكية، هذا كان يريد أن ينقل ملكية من فلان إلى فلان. أما في المقام يوجد عندنا نقل الملكية، لو يوجد عندنا فك الملكية، ها؟ في الوقف قلنا فيما سبق أنه في كثير من موارد الوقف لا يوجد هناك نقل الملكية، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد فقط فك الملكية، وفك الملكية ليس من حق غير المالك. نقل الملكية بعد ذلك يجيز، يقول هذا الذي نقلته لأنه ماذا؟ لأنه في قباله يأخذ عوض، في البيع يأخذ عوض، أنت نقلته إلى فلان، الآن أنا أجيز، ائتني بالتم، انتهت القضية. أما فك الملكية فهو من حق ماذا؟ في حق من؟ حق المالك نفسه، والمفروض أنه لم يصدر الوقت من المالك، هذا أولا. وثانيا يقول البعض بأنه إذا اشترطنا في صحة الوقف القربة فإنه لا يمكن للإنسان أن يتقرب بمال غيره، لا بد أن يتقرب بمال نفسه، والمفروض أنه ليس بمالكين. فالمسألة محل التأمل، وهو أنه في العقد الفضولي يجري أو لا يجري، طبعا مو فقط هنا، في النكاح أيضا عندنا هاي المشكلة، وهو أنه لو فلان زوج فلان فضولتان أو زوج فلان فضولتان وبعد ذلك يقول أجزت، يكفي أو لا يكفي؟ هذه كلها من فروع مسألة الفضولي. قال: ولو وقف ما لا يملكه، ليس مملوكا بالفعل، وقف، هذه وقف الأولى، وقف الاصطلاحية، وقف الثانية، وقف اللغوية. وقف الأولى يعني الوقف الشرعي، وقف الثانية يعني توقف الذي هو وقف اللغوي. ولو وقف ما لا يملكه وقف على إجازة المالك. المتن ظاهر في ماذا؟ في أنه الفضول في الوقف جائز، ولكنه من يجعل هذا الوقف لازما، يعني العقد صحيح ويتوقف على ماذا؟ ويتوقف على إجازة المالك. فلهذا إذا تتذكرون بالأمس قال ليحترز به عن وقف ما لا يملك وإن صلح له، فهو شرط اللزوم كما أشرنا إلى ذلك بالأمس. قال كغيره، أي كغير الوقف من العقود، لا فرق بين الوقف وبين غير الوقف من العقود، فكما يجري الفضول في غير الوقف يجري في الفضول، لأنه أي الوقف عقد صدر من صحيح العبارة، لأن الوقف عقد صدر من صحيح العبارة قابل للنقل، وقد أجاز المالك فيصح الوقف، إلا أنه ويحتمل عدمها. والاحتمال الثاني أنه لا، أنه يحتمل عدم الصحة، مو فقط عدم اللزوم، عدم الصحة، ويحتمل عدمها هنا وإن قيل به في غيره. يحتمل عدم الصحة في باب الوقف وإن قيل بصحة الفضول في غير الوقف كالبيع مثلا لما أشرنا إليه. ويحتمل عدم الصحة هنا أي في باب الوقف وإن قيل به أي بالصحة في غير الوقف، لأن عبارة الفضول لا أثر لها. لماذا لا أثر لها؟ لأنها صدرت من غير الصالح، من غير من له الصلاحية في ذلك. العبارة ممن لها أثر؟ العبارة لها أثر ممن له الصلاحية أن يقول هذا الكلام، ليس بمالك ليست له الصلاحية، فلو صدر منه شيء عبارة كلا عبارة، عبارته كلا عبارة، وجودها كعدمها، ليست كل عبارة لها أثر، العبارة الصادرة من أهلها لها أثر. فلهذا تجدون أن الإنسان إذا كان بالغا وصدرت منه عبارة قذف مثلا يترتب عليها أثر، أما نفس هذه العبارة لو صدرت من غير البالغ لها أثر أو ليس لها أثر؟ ليس لها، مع أنها نفس العبارة، نقول ها ليست العبارة هي منشأ الأثر، وإنما العبارة ممن له صلاحية أن يقول هذا الكلام. وفي المقام غير المالك له صلاحية أن يقول هذا الكلام أو ليست له الصلاحية؟ ليست له الصلاحية، وعليه فعبارته كلا عبارة، وجودها كعدمها، لا فرق بينهما من هذه الجهة. طبعا وهذا الإشكال مو إشكال مختص بالوقف، يجري في غير الوقف أيضا كما سيأتي بيانه. قال لأن عبارة الفضول لا أثر لها، وتأثير الإجازة لا دليل عليه، غير معلومة. فإن قلت صحيح عبارة الفضول لا أثر لها، ولكن عندما أجاز المالك فليتحقق الوقت، يقول لا دليل على أن الإجازة المتأخرة عن حدوث العقد المتقدم، عن تحقق العقد المتقدم لها أثر، تحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام. ولا وتأثير الإجازة غير معلوم، مضافا لأن الوقف فك ملك في كثير من موارده. التفتوا جيدا، لم يقل لأن الوقف فك الملك، قال فك الملك في كثير من موارده، وهذا معناه ماذا؟ أن الوقف في جملة من الموارد ماذا؟ لا يوجد فيه فك الملك، بل فيه نقل للملك، وهذا هو منشأ الخلاف بين الأعلام. الشيخ مغنية في المجلد الخامس صفحة 62 ينقل هذه المسألة ويتعرض لها، يقول بأنه في النتيجة هل أن الوقف نقل لملكية الموقوف إلى الموقوف عليه، أو أنه فك للملكية فقط ولا يوجد فيه نقل للملكية؟ يقول هناك من فصل، بعض قال بأنه فك الملكية، وبعض قال غير ذلك، وبعض ذهب إلى التفصيل، فلهذا قال ذهب جماعة إلى التفصيل بين الوقف العام كالمساجد والمدارس والمصاح، وبين الوقف الخاص كالوقف على الذرية على أولاده مثلا وما إليها، وقالوا ما كان من النوع الأول فهو فك ملك. لا يوجد تمليك. تمليك لمن؟ الجهة عامة، لا يوجد هناك جهة خاصة حتى نقول نملكهم. وما كان، لأن الملك فيه ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شيء للناس من ذلك الملك سوى الانتفاع بذلك الملك. وما كان من النوع الثاني، والشاهد على ذلك، والشاهد على ما نقول أنه ليس تمليك، افترضوا بأنه أنت وقفت هذه المستشفى على المسلمين أو على الموجودين في قم. إذا كان تمليك وكل واحد يستطيع أن يبيع حصته من هذا الملك، يستطيع ولا يستطيع؟ ملكه تمليك، مع أنه لا يستطيع أحد أن يتصرف في ذلك. وما كان من النوع الثاني، يعني الملك الخاص، تنتقل العين من ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليهم. قال الشيخ الأنصاري في المكاتب: فالذي ينبغي أن يقال في الوقف المؤبد أنه على قسمين، أحدهما ما يكون ملكا للموقوف عليهم فيملكون منفعته ولهم استئجاره وأخذ أجرته، والثاني ما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير، يعني عتق العبد. أنت عندما تعتق العبد يعني تملكه نفسه، لأنه تفك عنه الملكية. أي منهما؟ لا تملكه لأحد ولا لنفسه، لا تملكه، وإنما ماذا؟ تفك الملكية عنه، كما في المساجد والمدارس بناء على عدم دخولها في ملك المسلمين، كما هو مذهب جماعة من الفقهاء. فلهذا تجدون بأن الشارح هنا أيضا قيد، قال: لأن الوقف فك ملك في كثير من موارده، كما هو المشار إليه، ولا أثر لعبارة الغير فيه، أي في فك الملك، لأن فك الملك إنما هي من صلاحيات المالك لا من صلاحيات غير المالك. وتوقف المصنف في الدروس لأنه نسب عدم الصحة إلى قول ولم يفت هو بشيء، وكذا في التذكرة، وذهب جماعة إلى المنع هنا، أي في باب الوقف، ولو اعتبرنا في الوقف التقرب، وإن لم نعتبر ذلك، تقدمت هذه المسألة فيما سبق، أنه لا يشترط في صحة الوقف أن يكون فيه نية القربة إلى الله، ولو اعتبرنا في الوقف التقرب قوي المانع. لماذا؟ لعدم صحة التقرب بملك الغير. لماذا؟ لأنه تصرف بمال الغير، والتصرف بمال الغير حرام، ولا يمكن ماذا؟ أن يحصل التقرب بالحرام. طبعا أجابوا عن هذا، قالوا: هذا ليس تصرف في مال الغير، وإنما تصرف في لسان نفسه، هو المتصرف في مال الغير. هذه واحدة من الشبهات أيضا مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بعقد الفضولي. واحدة من الإشكالات يقول: هذا بيع مال الغير تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير منهي عنه أو ليس بمنهي، والنهي في المعاملات معناه ماذا؟ مو الفساد، معناه البطلان، ومعناه أنه البطلان بمعنى أنه لا يجزي، لا، معناه البطلان. أجابوا عن ذلك، قالوا: أنه هذا لم يتصرف في مال الغير، وإنما تصرف ماذا؟ في لسان نفسه، ولا يحق الإنسان أن يتصرف في لسان نفسه، ويريد أن يقول هذه العبارة فليق، هذا مو تصرف في مال الغير. لماذا؟ باعتبار أن التصرف في مال الغير يكون بأنه تأخذه تنقله من مكان إلى مكان آخر تغصبه، وأنت لم تفعل ذلك، أنت لم تفعل شيئا في مال الغير، وإنما تصرفت في نفسك. على أي نحو، قال: لعدم صحة التقرب بملك الغير، ووقف المشاع جائز كالمقسوم. افترض بأن هذه الدار مملوكة لأربعة أشخاص، مشاع، ربع لفلان، ربع لفلان، ربع لفلان، وغير مقسوم أيضا، مو أنه الربع كذائي في الجهة الجنوبية لفلان، والربع الذي في الجهة الشمالية لفلان، والتي في الشرقية لفلان، والتي في الغربية لفلان، هذا يعد مفصول. فإذا كان مفصول ومقسوم لا إشكال في صحة، وإنما الكلام لو كان جزءا مشاعا له من هذا البيت ربع، يعني أنت أينما تضع يدك على أي جزء فربعه لزيد، فهل يحق له ذلك أو لا يحق؟ نعم، لا محذور، لا محذورة في جواز ذلك بقى شوف عندكم مفتوحة ولا سدوها ولا قالوا لا إشكال في جواز ذلك لأنه لم يأتي دليل على أنه لكي يكون الوقف صحيحا لا بد أن يكون مقسوما مفصولا. نعم فيما يرتبط بالإقباض تتولد عندنا بعض المشاكل باعتبار أنه هذا يريد أن يقبض فإقباضه لا يتوقف على إذنه فقط وإنما على إذنه وإذن من؟ وإذن شريكه أو شركائه في الميل. ووقف المشاع جائز كالمقسوم لحصول الغاية المطلوبة من الوقف. ما هي الغاية المطلوبة؟ قال وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة به أي بالوقف وقبضه. يقول ماذا تقولون في القبض والإقباض؟ يقول كل ما نقوله في البيع نقوله هنا لا فرق من هذه الجهة. وقبضه يعني وقبض الوقف المشاع كقبض المبيع في باب البيع. ماذا تقولون إذا باع الإنسان حصته من الملك المشاع؟ ماذا تقولون؟ نقول هناك يتوقف على إذنه وعلى إذن شريكه كذلك في المقام. وقبضه كقبض المبيع في توقف القبض على إذن المالك والشريك عند المصنف مطلقا. مراد من المطلق إطلاقنا يعني سواء كانت العين الموقوفة أو كان المملوك منقولا او غير منقولين، يعني سواء كان كالكتاب او كان كالدار فان الكتاب من المنقولات والدار من غير المنقولات. كقبض المبيع في توقفه على اذن المالك والشريك عند المصنف مطلقا منقول وغير منقول. والاقوى الا ان الشارح يخالف المعتن والمصنف يقول والاقوى ان ذلك يعني توقف القابض على اذن المالك والشريك في المنقول فقط، أما في غير المنقول فلا يتوقف على إذن الشريك وإنما يكفي إذن المالك. وغيره يعني وغير المنقول لا يتوقف على إذن الشريك. لماذا؟ لعدم استلزام التخلية التصرف في ملك الغير. هو يريد أن يعطي ربعه المختص به، لا يريد أن ينقل هذه العين من شخص إلى شخص آخر. لو كان هذا الكتاب مشترك بين اثنين وانا عندما اوقف نصف هذا الكتاب اريد ان اقبضه لمن؟ للموقوف عليه، فلا بد ان اسلمه، وهذا تصرف فهذا في النص مرتبط بمال الغير فيحتاج الى اذن الشريك. اما في البيت لا، انا اجيز للموقوف عليه اذن له ان يتصرف في ربع البيت ولا يحتاج الى اذن الشريك لعدم استلزام التخلية. هنا يعني التخلية بين الوقف بين العين الموقوفة والموقوف عليه، ولعدم استلزام التخلية التصرف في ملك الغير يعني في غير المنقولات. أما في المنقولات يلزم التصرف في ملك الغير. وشرط الواقف الكمال. وما هي شرائط الواقف؟ تقدمت بعض الشرائط ويشير إلى بعض آخر من تلك الشرائط. وشرط الواقف الكمال تقدمت فيما سبق أن كلمة الكمال تشير الماتن بها إلى مجموعة من الشرائط وهي العقل والبلوغ والاختيار ونحو ذلك، وهي الشرائط العامة التي قلنا أنها تأتي في كل تكليف وضعي أو غير وضعي، في كل حكم وضعي أو تكليفي. وشرط الواقف الكمال أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون مختارا. أما إذا كان غير بالغ صبي أو إذا كان مجنونا أو إذا كان مكرها فإنه يكون باطلا. ورفع الحاجر أن لا يكون محجورا عليه كالمفلس، فإن الحاكم الشرعي لو حجر عليه بعد لا يستطيع أن يتصرف في ماله إلا بإذن الحاكم. ورفع الحاجر نقطة. مسألة أخرى وفيما يرتبط بالتولية ماذا تقولون؟ تقول التولية تارة أنه أصلا في الأساس أن التولية هي من حق الواقف، سيستطيع أن يجعل نفسه وليا على الوقف، يستطيع أن يجعل الموقوف عليه وليا، يستطيع أن يجعل الأجنبي وليا، ويستطيع أن يجعل من يشاء وليا، ولكن بمجموعة من الشرائط التي سنشير إليها بعد ذلك. إذن الأصل في التولية والولاية والقيمومة على الوقف الأصل أنها من حق من؟ من حق الواقف. حتى لو فرضنا أنه أطلق، لم يعين وليا، لم يعين قيما ناظرا على الواقف، فماذا نفعل؟ يقول هنا حالتان: الحالة الأولى أن الوقف على الأمور العامة كالمساجد، فهنا توليته يرجع إلى الحاكم الشرعي، فهو الذي يعين الولي وهو الذي يعين القيم والذي يدير المسجد. أما الحالة الثانية هو أن تكون العين ماذا؟ خاصة، وقفا خاصا، فهنا الولي من يكون؟ الموقوف عليه. ويجوز أن يجعل النظر على الموقوف، العين الموقوفة، لنفسه ولغيره في متن الصيغة، يعني في متن صيغة العقد. وإذا جعله لغيره بعد لا يستطيع أن يبطله. لماذا؟ لأنه شرط في عقد لازم، والشرط في العقد اللازم يكون لازما لا يمكن التخلي عنه. قال: ولغيره في متن الصيغة. هذا إن قيد وذكر الولي من، وإن أطلق ولم يشترط النظر والنظارة لأحد، فماذا نفعل؟ قال: توجد حالتان: فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم الشرعي، وفي غيره وهو الوقف على معينين إلى الموقوف عليهم. أما والواقف، يقول الواقف إذا لم يشرط شرطا أو لم يعين شخصا فهو حكمه حكم الأجنبي، والواقف مع الإطلاق لا مع الاشتراط يكون كالأجنبي. ويشترط في المشروط له النظر، هذا الذي شرط له النظر، له النظارة، له القيمومية والولاية، ما هي شرائطه؟ اختلف الأعلام في ذلك. بعضهم اشترط أن يكون عدلا، العدالة المصطلحة، وبعضهم قال لا، تكفي فيها الوثاقة، لأنه نحن لا نريد، لا يوجد عندنا دليل على العدالة هنا، ونحن إنما اشترطنا العدالة مثلا في باب الجماعة، في باب الشاهد، في مرجع التقليد، لوجود الدليل الخاص في المقام. وإلا إذا لم يدع عندنا دليل خاص في المقام نكتفي ماذا؟ تكتفي بالوثاقة، كما فعلنا في حجية خبر الثقة. في حجية خبر الثقة وإن كان فاسقا من حيث غير النقل، فنحن لا نعتني بذلك، نحن نريد أن يكون صادقا من حيث النقل، موثوقا به من حيث النقل، وما زاد على ذلك فلا علاقة لنا به. ونحن هنا أيضا نريد كذلك. طبعا هذه مسألة من المسائل العقلائية، أنت تريد أن ترجع إلى الطبيب، ترجع إلى المهندس، ترجع إلى أي أهل خبرة، لا يقول قائل حسن لانتظر نظام الحياة لو اشترطنا العدالة. نعم تشترط ماذا؟ تشترط الوثاقة، وهو أن هذا الطبيب عندما يبين لك شيء يكون موثوق، مو أنه يغشك في ذلك، يضلك الطريق. كذلك في باب الولاية على الوقف وفي باب النظارة على الوقف، جملة من الأعلام قالوا لا دليل على اعتبار العدالة، وإنما المعتبر هو ماذا؟ هي الوثاقة. ويشترط في المشروط له النظر العدالة، وكذلك من الشرائط الأخرى الاهتداء إلى التصرف. التفتوا جيدا لهذا القيد، أريد أقف عنده وإن كان وقت ما عندنا وقت منتهي، خلوه إلى غد، لأن هذا الشرط من الشروط الجيدة، وإن أشار إليه في هذا الموضع إلا أنه من الشروط العامة لا من الشروط الخاصة. والحمد لله رب العالمين.